بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الأستاذ سيد قطب غفر الله له في قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لا ظاهر الشرك ولا خافيه، هذه طريقي فمن شاء فليتابع ومن شاء فأنا سائل في طريق مستقيم. وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التمييز، لا بد لهم أن يعلنوا أنهم أمة وحدهم يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم ولا يسلك مسلكهم ولا يدين لقيادتهم. المقصود الصحيح لهذا الكلام هو التفرقة بين المسلمين وبين الكفار الذين لا يعتقدون عقيدتهم، وليس أن يطبق ذلك على الجماعة الخاصة التي هي جماعة من المسلمين، إلا في الخطر العظيم أن يظن البعض أن المقصود بذلك عقيدة الطائفة والجماعة التي ينتمي إليها، فلا بد أن يتميز عن باقي الناس. نعم، يتميز بطاعته إن عصوا، يتميز باتباعه للسنة إن ابتدعوا، يتميز باتباعه لأهل العلم إن اتبعوا أهل الجهل. وهذا معنى أنه يدين قيادتهم، أو أن القيادة هي معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة وإجماع أهل العلم من بعده. أما أن من لا يتبع أوامر أمير الجماعة أو رئيسها أن يكون خارجا عن الإسلام فهذا هو الخطر العظيم. يتميزون ولا يختلطون، ولا يكفي أن يدعو أصحاب هذا الدين إلى دينهم وهم متميعون في المجتمع الجاهلي. طبعا كلمة المجتمع الجاهلي زي ما شرحنا لابد من توضيح الفرق بين ورود جاهلية تجامع أصل الإسلام، أربع في أمور من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركنهن: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وبين المجتمع الجاهلي بمعنى الكفر. يقول: فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة، إنه لابد لهم منذ اليوم الأول أن يعلنوا أنهم شيء آخر غير الجاهلية، وأنهم يتميزون بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة وعنوانه القيادة الإسلامية. المفروض أن تكون هذه القيادة الإسلامية هي قيادة أهل العلم، لا أهل البدعة والضلال وأهل الجهل والانحراف، وهذا هو الخطر العظيم. عندما يصبح رؤوس القيادة الإسلامية في ظن أتباع طائفة ما هم رؤوس البدعة أو دعاة إلى البدعة أو مجموعة من الجهال، ثم يحصل ما يزعمون من التميز بهذه الطريقة، فيحصل من أنواع الضرر والخلل ما لا يعلمه إلا الله. لابد لهم أن يميزوا أنفسهم من المجتمع الجاهلي، وأن يميزوا قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضا. إن اندفاعهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدتهم، وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوتهم، وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة. القيادة الجاهلية دي التي تحكم بغير ما أنزل الله إن وصلت إلى درجة الكفر الأكبر والعياذ بالله، فهذا الكلام ينطبق تماما، إذ لا يمكن أن يدين المسلم لقيادة توصف بالكفر، لا طاعة لهم في أمر من الأمور، وإن كانت إجابتهم للحق ليست من الطاعة في شيء. أما إذا كانت القيادة التي يتكلم عنها فيها جاهلية فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، وذلك لمنع فساد أعظم. وهذا الأمر فيها بلا شك من أمور الجاهلية ما كان من عصبية جاهلية كالتي كانت لبني أمية وبني العباس والمماليك الذين كانوا في دول بعد ذلك. نعم، كانت هذه من الجاهليات، كما كان في الدولة التركية العثمانية من أنواع هذه الجاهلية، وكذا كان هناك من الأنواع الجاهلية في انتشار العقائد المبتدعة، لكن كما ذكرنا لابد من التفرقة، اختيار ما هو أنفع للمسلمين ومعاونتهم على البر والتقوى دون التعاون على الإثم والعدوان ودون الإقرار بباطل أو ظلم، كان هو هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم وسيظل. قال: وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين، إن مجالها ومجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس، وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماتها الأصلية وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ. إن قصد بذلك ما عليه أهل أوروبا الذين تشرب بعض أهل الانتساب إلى الإسلام هذه الأفكار وأرادوا نقل التغريب إلى بلاد المسلمين بما في ذلك من أنواع الكفر المتعددة التي هم عليها في حضارتهم، فالكلام منطبق انطباقا صحيحا. وأما إذا كان يقصد أن حياة المسلمين عموما صارت كذلك كما قد أوضح في مواطن أخرى، وهذا فيه الخلل والخطر، أن يظن أن مجتمعات المسلمين هي ينطبق عليها أن جاهلية القرن العشرين هي جاهلية المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطر كبير نبهنا عليه بأن هناك فرق بين أنواع الجاهلية المختلفة. الذين يظنون، يقول: والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات، التدسس الناعم بالموافقة بالمتابعة بالرضا بما هم عليه بقبول ما هم عليه حتى بالإعلان عن الرضا وإن لم يكن في قلبه راضيا، هذا هو التدسس الناعم المذموم. أما التواجد معهم لكي يواجههم بأن الحكم لله وأنه يجب أن يطبق شرع الله وأن الإسلام هو الحق وأن ما دونه الباطل وأن كل من خالف دين الإسلام فهو كافر وأن حقوق الناس وحرياتهم إنما تكون تحت مظلة الشرع وأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ودخل في مؤسساتهم يقول ذلك ودخل في هيئاتهم يقول ذلك، فمن الذي يمنع من هذا؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الناس في أسواقهم ومجالسهم ونواديهم لكي يقول كلمة الحق؟ فمن دخل على الناس واشترك معهم ليقول هذا هل ينكر عليه أو يقال خالفتم ما كنتم تقولون؟ طبعا الأجزاء دي بيجيبوها عشان يقول لك أنت بتقولوا إيه وكنت بتقول إيه، أنا أقول مثل ما كنت أقول، وإن كنت أحذر من حمل الكلام على معاني باطلة قد يكون صاحبها قصدها وقد لا يكون قصدها، لكننا نوضح أن هذا الكلام حمله على المعنى الصحيح واجب وحمله على المعنى الفاسد لا يجوز، سواء كان صاحبه قد قال بعد ذلك أو قبل ذلك ما يكون باطلا نرد عليه باطلة. أما إن له معنى صحيح فطبعا بلا شك. إيه التدسس الناعم المذموم الذي كما ذكرنا يوافق على الباطل؟ يقول لهم لم يزل الزنادقة والإباحيون يكتبون بكل حرية، إذا وافق الشعب على إلغاء الشريعة نحن نقبل، إذا جاءت الصناديق برئيس قبطي أو زنديق فنحن نقبل، إذا كان الناس يعني يختارون أي شيء فنحن الشعب هو الذي يشرع وهذه المجالس لا تشرع، إذا سئلوا عن الديانات الأخرى قالوا لا ليس بيننا وبينهم خلاف عقدي إنما هو خلاف ديناميكي، يقولون ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لا مش هم دول أظن أن احنا لما يصل الأمر إلى أن من نتعامل معهم من الأقباط يعرفون أننا نكفرهم ويدافعون عن ذلك، يدافعون يقولوا أن هذا هو اعتقادهم ونحن لنا اعتقادنا، هو ذا اللي احنا نريد أن يكون لنا ديننا ولكم دينكم، وأن أنهم يقولون بأنهم يعرفون أننا لن نهنئه في أعيادهم ويدافعون عن ذلك، يقولوا طب ده المفتي اللي بيقول وشيخ الأزهر والشيخ الشعراوي، ده كلام وفي أحسن من كده؟ يعني هل نطلب أن يخرج بقى ده هم كده معتقدين اعتقاد جازم بأننا لم نداهن في حساب الدين؟ يقولوا لهم دول قبلينكم للضرورة، ده أنتوا زي الميتة تقبلوا تكونوا زي الميتة، يقولوا احنا بناء داخلين بنتكلم في الدين بنتكلم في السياسة، احنا بنقبل الكلام ده في السياسة، هم ما عندهمش لما دي بالنوعية دي تبقى انت ايه بقى انت كده تدسست تدسسا ناعما مذموما في ان انت داهنت فقلت باطل، ولا انت قلت الحق حتى للناس دي وهي اللي اعلنته كمان وبقى معلن للناس كلها ان احنا على ما نحن عليه من اننا نعتقد كفر النصارى وكفر اليهود واننا مع ذلك نتعايش معهم، وده اللي الرسول عليه عمله وطبقه. ها حضنه ما حضنته فيه؟ لا لو هو خدني بالحضن ما هرد التحية، لو مد ايده تعمل ايه؟ طب لو هو حضنك مش معنى يعني عد الدليل عد الدليل. طب ماشي، لكن انا بتكلم على التحية، التحية ترد بمثلها مش كده؟ بس لو هو مد ايده انا مد ايدي، لو قالي سلام عليكم قول له عليكم، وده اللي بيحصل، بس لا يحتاج الامر الى اكثر من ذلك. لا نقول له عليكم بس، ودخلت عليه طيب لو ده انت دخلت عليه قول له سلام عليكم اتبع الهدى. ماشي بس انا معانا النص، انا عارف ان في اختلاف لكن معانا النص. لا ممكن يقول الاحوال عامله ايه عاملين ايه. طيب لو انت قاعد في منصه دلوقتي وتدرس قاعد وانت هتقدمه تقول ايه؟ حاول تقدمه انت. هقول البابا الإسكندرية والقديسة المرقسية. لا ما قلوش قداسة، قداستي ولا أقول قداسة، ولا هقول رحمه الله لما يموت، هقول البقاء لله، هقول لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، مش صح كده؟ مش كلنا لله وكلنا إليه راجعون؟ هنقول إذا ناس منهم اتقتلت ظلما وعدوانا، هم كانوا مستأمنين وداخلين يشتغلوا وبعدين ناس خطفتهم وقتلتهم، نقول لهم إيه؟ إن دي جريمة، لأن الرسول قال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. لا هنقول شهداء من إيه؟ لا لكن ولا هنقول إن هم نسأل الله أن يجعل يعني لهم في الدار الآخرة أفضل مما كان في الدنيا، والكلام اللي بيعملوه بقى ده رحم الله البابا يوحنا بولس الثاني الذي كان ناصر يعني يبذل كل جهده لخدمة دينه. ها إذا تتقطع عن هين هقول يا سيدي أنا خايف، أنا مش هقول رحمه الله، أنا بقول البقاء لله. إن أنا بعمل إيه؟ يعني رحم الله انقطع الحقيقي ويقول الشكاية. هو الدكتور يوسف القرضاوي خافي في الدنيا يعني الدكتور يوسف القرضاوي مش معروف إن هو اللي قال الكلام ده الله، ومش معروف إن الدكتور مرسي هو اللي قال ما في خلاف ديناميكي الله. أنا لما أنقل الكلام ده خلاص يبقى أنا اللي بقوله. الله العظيم ده أنتوا حالتكم حالة والله يا سيدي. ما بص الكذاب كذاب وهيبدا عمر الكذب ما هيجيب نتيجه، فاهمه؟ ولا الخيانه ولا الباطل اللي بيتقال لما يعني هيعملوا ايه؟ يبقى مش يبقى ممكن يروح جاي قاطيع لي وانا بقرا لقد كفر، ويروح جاي يقول لي انت بتقول اهو ان الله ثالث ثلاث. ايه يا اخوانا مش للدرجه دي يعني، الناس هيبقوا سذج لهذا الحد يعني تقبل هذا الكلام؟ ومن خلال يعني يقول الذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة. من خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام. الإسلام اللي فيه بقى أنه يدعو إلى شيء ما يخالفش العقائد بتاعتهم. هو دي القضية، إن أنا الدعوة إلى الإسلام، الإسلام الحق، يبقى هينكر الجاهلية دي وهينكر مبادئها الأساسية. لكن في ناس ممكن تقول هنتدسس ونتكلم في القدر المشترك. واخدين بالكم؟ هو ده الكلام الباطل اللي بتقول مثلا يروح يحضر مؤتمرات حوار الأديان ويقولوا مش هنتكلم في اللي فرق بيننا وبينهم، هنتكلم في محاربة الإرهاب. لا، لا يصلح ذلك، لن نصل إلى شيء، لأن احنا لابد ان احنا ونحن بنقول للناس ان احنا في قدر من يعني مشترك صحيح، لكن لابد ان نوضح ان في قدر ايه مفترق. اللي هياخد القدر المشترك ويترك القدر المفترق يبقى مخطئ خطأ بينا ولن يصل إلى شيء، لا يدرك طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب. إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوانهم وواجهتهم، أفلا يعلن أصحاب الدعوة الإسلامية عن عنوانهم الخاص وطريقتهم وطريقهم الخاص وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟ نقول ده كلام انتهى كلام سيد قطب. نقول لهؤلاء الواهمين إن مشروعية الوسيلة كمشروعية الغاية سواء بسواء، يعني لابد أن تكون مشروعة وليس أنها لا تقبل مراعاة المصالح والمفاسد، بل من المشروع مراعاة المصالح والمفاسد. يعني يقول لك طب ما أنت قلت أهو أن أنت هتاخد الأقباط على إيه؟ على القوائم وترشح المرأة، ما أنت كده الغاية تبرر الوسيلة. الغاية اللي تبرر الوسيلة تبقى مذمومة أنت لما تكون شيء إيه؟ محرم. لكن لو عملت أني قدمت أعظم المصلحتين وفاتت أدناهما واحتملت أخف المفسدتين لدفع أشدهما، ده أمر مشروع ولا مش مشروع؟ لما وازن بين خير الخيرين وشر الشرين وأحصل خير الخيرين وأدفع شر الشرين، ومع أن دفع شر الشرين ولد فيه نوع من الإيه؟ من الشر وتفويض جزء من الخير، وكذلك في دفع أشد المفسدتين تضمن تحمل أدنى المفسدتين، لكني دفعت أشدهما. ما تجيش أنت بقى تروح جاي ماسك لي أنت عملت مفسدة وتسيب الجزء الأكبر أنا عملتها ليه؟ عملتها عشان أدفع إيه؟ مفسدة أكبر، وعملتها فوتت الخير علشان أجيب خير إيه؟ أكتر. عادي بقى يبقى هنا ده مشروع ولا مش مشروع؟ ده كل يعني خرق السفينة كان مفسدة بس كان مصلحة بالنسبة إلى أنه هو منع أن الملك يسيطر عليها كاملة ويأخذها وربما قتلهم وذهب بهم. يبقى المسألة دي ما حدش يجي يقول يبقى أنت كده بتجيز الفساد في الأرض يبقى ده مورد ويقول أن دي كده مش مشروع. لا، الوسيلة المشروعة من ضمنها رعاية خير الخيرين وشر الشرين، رعاية المصالح والمفاسد، لأن ربنا الذي قال إن على لسان شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يبقى في إصلاح تستطيعه وفي إصلاح تريده، مش كده؟ الإصلاح تريده ده الكامل، والإصلاح تستطيعه إصلاح على قدر الطاقة، مش كده؟ يعني على قدر ما يمكن، وما توفيقي إلا بالله. يبقى إذا ربنا قال والله لا يحب الفساد، فلو في واحد عايز يرفع الظلم راح جايب 10 أضعاف الظلم، يبقى ده ايه، مفسد ولا مصلح؟ ومع ان نيته وقصده كده، بس لو هو عارف ان ده هيترتب عليه 10 اضعاف الظلم يبقى ظالم، لانه لو راح سال اهل العلم عمرهم ما هيقولوا له ايه اعمل ارفع الظلم بما يزيد الظلم 10 اضعاف، ولو 10 اضعاف ولا حاجه، ده ممكن يبقى 200 ضعف، ده 300، ده 1000 ضعف، ده انت ممكن تجيب ظلم لا يتصور زي ما بقول للإخوة كده في كل حتة، بقول لهم احنا عندنا كم واحد محبوس؟ 30,000 تقريبا، ماشي؟ افترض ان فيهم 10,000 مظلوم، مع ان في ناس مش مظلومة، ما هو اللي بيحط قنبلة للناس واللي مسك شماريخ واللي مسك ادوات يفجر بها محطة اتوبيس وبتاع، ده مش مظلوم، بس ممكن يكون داخل في رجلين واحد مظلوم وعشرة مظلومين، افترض 10,000. طب افترض ان انت قدرت تهدم الدولة، ايه اللي هيحصل ومين هيكون سيد الموقف في حالة هدم الدولة مع وجود سلاح في ايدين الناس؟ مين اللي هيكون سيد الموقف؟ البلطجية، ماشي؟ يا اما النظام يفضل يضرب فيك وانت تضرب فيه، صح كده؟ ويبقى كله مقصود ويطيح في الناس زي سوريا. سوريا النهاردة في كم واحد فقد منزله؟ في حوالي من 7 إلى 10 مليون واحد فقد منزله وعايشين في حتت الزنزانة بالنسبة لها جنة. الزنزانة فيها أكل وشرب وبطنية ومية سخنة وكهرباء وكثير من السجون فيها تريض ماشي كده، ويعني يعني بيوتهم لسه آمنة وبيروح لهم أكل وشرب ومحدش بيعتدي عليهم. والناس عدد بتاع التانية اللي بيفقدوا بيوتهم دول 7 مليون دول لا يلاقين عيالهم بيتجمدوا قدامهم مش لاقين ياكلوا ويشربهم. صبيانهم وبناتهم وشبانهم وفتياتهم أسر على بعضها كده، هو عايشة في خيمة واحدة. الفساد ده يبقى حلو ايه؟ يبقى انا لو حقول انا عايز ادفع الظلم ده ولو كان بهدم الدولة ولو كان بتدمير المجتمع ولو كان بان احنا نقعد ناكل في بعضنا سنوات، وده خد بالك ده 7.5 مليون من 23 ولا 24 23 مليون ده الشعب السوري، فما بالك ان انت عايز تدفع بينا الى مصير الشعب السوري مع ان القيادة بتاعتنا مش قيادة واصلة الى اجرام قيادة ليه الشعب السوري في العقيدة ولا في السلوك ولا في التعذيب ولا في الكلام ده كله. ده فين ده فين وده فين؟ ده امر عجيب الشأن والله. ده طائفة علوية والتاني ناس بتصلي وبتصوم وتروح تحج وتعتمر وتقعدوا تتريقوا عليهم لما يحجوا واعتمروا وتقعدوا تقولوا عليهم في الايه الكلام يعني سبحان الله كفانه بيحاول يروح يحج وان كان حج في 24 ساعه صحيح. طب ايه المشكله ان هو ادى يعني عمل اشياء ياثم بها ولكن في النهايه هو عايز يعمل طاعه اللي قدر عليها. الجزء ده خير وياثم على النقص اللي عمله وجبره بالدم افترض نقول له لا ده نقعد نقول اي حاجه عليه، لا بلا شك ان ده فساد عظيم جدا. عشان كده بقول مشروعيه الوسيله مشروعيه الغايه. من ضمن الوسائل المشروعه التي لابد ان ترعى مراعاه المصالح وليه والمفاسد. إن مش وارد يعني يجي صلح بس استنى كده على طول كده يعني ايه ده يعني الواحد بيقوم ويقول هم كده. الصلح ده مش هيتم الا لما يحصل تغيير في الفكر. هياخد حقه ان شاء الله عند ربنا، هياخد حقه عند ربنا. هو هو هو التاريخ الاسلامي خلى من ظلم بعد الخلافه الراشده، عشان بس نكون عارفين ده في موقعه واحده اتقتل فيها حوالي 100,000 مع فتنه ابن الاشعث دي، وكانوا كلهم من الفقهاء، كانوا اسمها يعني اللي بيعملوا بيتكلموا اسم الثوره يقولوا ثوره الفقهاء. الفقهاء نفسهم بيقولوا فتنه ابن الاشعث. كان بيقاتل مين ابن الاشعث؟ الحجاج بن يوسف الثقفي المبير المهلك اللي قتل عشرات الالوف من المسلمين ظلما وعدوانا. انتوا ناسين ان الحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق لغاية ما اتحرقت. انتوا عمالين تقولوا حرقوا عملوا كده، الكعبة نفسها ضربت بالمنجنيق. الناس اللي كانت جنب الكعبة ايه اللي حصل لها؟ ما انتوا لازم هتعرفوا الكعبة اتحرقت يبقى في ناس ضربت جنبها بايه ماتت بالمنجنيق ايضا، ولا هتتصوروا ان ده مال عبد الله بن الزبير اصحابه فكوا منه ليه لغاية ما بقى هو في عدد محدود من اصحاب من كتر الضرب لغاية ما سقط عبد الله بن الزبير قتيلا رضي الله تعالى عنه واتصلب 20 يوم واتقتل من قتل وفضل ملك بني أمية موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصبر على جور الأئمة علشان يمنع الفساد. أنا ما بقولش إن كل دول يبقوا أئمة مسلمين، بس العلة الموجودة هي نفس العلة، المنع من سفك الدماء، المنع من انتهاك الحرمات. المظلوم ربنا هيجيب له حقه قطعا ويقينا. بل بالعكس إذا حصل استقرار يمكن في الدنيا أن ينال المظلوم حقه، يبدأ الأمر يهدأ بدل ما تظل الامور مشتعله. وانتوا فكركم اشتعال الامور هيفتح ابواب السجون ولا هيزودها اكتر؟ هيدوروا بقى نفتح سجون جديده فين ولا ايه يعني؟ ولا خليهم يكدسوهم لغايه ما يموتوا جوه من كتر التجدس؟ لا هيدوروا يفتحوا سجون تاني. سجن الوادي الجديد ده كان من ايام الملك فاروق ولا فؤاد، ما كانش مفتوح، اتفتح مع ايه؟ مع كثره الصدمات. ما هو الوادي الجديد ده ياخد بالهبل يعني ياخد مساجين كتير جدا. المهم ان احنا لازم نقول قضية الوسيلة المشروعة تتضمن ما امر به الشرع من رعاية الصلاح والإيه؟ والفساد. في المنهج الرباني الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا سلام، هي دي القاعدة العظيمة، لا تطع الكافرين والمنافقين. لما الكفار يأمرونا بحاجة والمنافقين يأمرونا بحاجة نردها عليه، نرفضها، مش ان احنا نقول لهم ايه احنا معاكم مفيش مشكلة بيننا وبينكم، لا، اللي هيقول خلاف الشريعة هنقول له ان ده خلاف الشريعة وننصحه يتوب الى الله او يستمر على عناده، نعلن موقفنا منه. ولكن الامر ده مسألة بقى ايه صوتنا قد ايه، صوتنا زي ما كان صوت الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، كان صوته اللي بيبلغ بيه زي ما نقدر عليه، واللي نقدر نرفع صوتنا نرفع صوتنا، ويبين انه هو العليم سبحانه وتعالى بعواقب الامور وحقائق الاشياء، الحكيم الذي لا يشرع ولا يقدر شيئا عبثا بغير حكمة، ومنها هذا الامر. يبقى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ان الله كان عليما حكيما، وقال واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. لو وجدتم اننا يعني نأمر بخلاف ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك لا تتبعوا هذا الطريق. لكن إذا كان الأمر ما يزال أن نأمر باتباع ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ونأمر بتعلم هذا الذي أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، يا أخوانا قلونا هو مين موجود في الساحة الإسلامية يعلم الناس قال الله وقال الرسول إلا أبناء هذه الدعوة؟ وليه كده الموجود دلوقتي مين اللي بيعلم الناس علشان يرشدهم الى ما يلزم؟ يعني كل من يدعو الى، طبعا في طبعا اخرين بس نتكلم على من له يعني ثقل في العمل الدعوي، كل من يدعو الى الله عز وجل شريك في هذا الامر، وهو الذي يامر الناس باتباع ما يوحى الى ما اوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع الوحي لا اتباع الهوى واهواء اهل الزيغ والضلال حين ياخذون الناس معهم تاره يمينا وتاره يسارا ومرة شرقا ومرة غربا وتارة اشتراكية وأخرى ديمقراطية، فنسير معهم كل مرة من تسرت وراء الديمقراطية. ده جواب سؤال مش كده؟ أنا عايز حد يجاوبني عليه. إحنا قابلنا ديمقراطية هي فيها حق التشريع لغير الله، ولا خلينا الديمقراطية بتاعتهم تبقى منضبطة تحت شرع الله؟ أنا جاوبت خلاص. فالقضية إن احنا زي ما قلنا ان احنا خدنا ابن تيميه وابن القيم خدوا الفناء بتاع الصوفيه وقالوا لهم احنا بنقول لكم في فناء، هو فناء ايه؟ عن اراده من سوى الله اللي هو الاخلاص. بدل ما يقول لهم اخلاص عشان يقرب لهم الامر قال لهم في فناء. ايه الفناء؟ كان الفناء ما وردتش، بس بدل ما يجيب لهم الفناء بتاع شيوخهم الضلاله، شيوخ الضلاله اللي بيقولوا بوحده الوجود او بيغلطوا ويقولوا فناء الشهود بمعنى ان هو لا يرى وجود شيء من المخلوقات يشبهها بالشمس اذا طلعت لم يرى النجوم، لا يشعر بوجودها وان كان يعتقد وجودها، هو عارف نفسه ان في نجوم بس مش شايفها. ليه؟ عشان الدنيا ايه؟ عشان الشمس طلعت. فيقوم يقول انه لا، ده نقص في الحقيقة. قال لهم سيبوا النقص وسيبوا الكفر وخدوا فناء اسمه فناء ايه؟ عن إرادة السوى، يعني تفنى عن أن تحب غير الله بأن تحب الله وحده ومن أمر بحبه، تفنى عن الخوف من غير الله وتخاف من الله وحده. الكلام ده ما كانش موجود بلفظ الفناء في الكتاب والسنة. لو جبنا قلنا ديمقراطية الناس هي اللي بتنتقد الحاكم، الناس بتصوب الحاكم، هي بتختار الحاكم، وفي نفس الوقت لابد أن يكون ذلك ضمن شرع الله عز وجل وتحت مظلة الشريعة. لما نقول الكلام ده يبقى احنا انحرفنا وقبلنا ديمقراطية. هم بيجوا يسألوا انتوا هتعملوا ايه في ديمقراطية بتقول لغينا الشريعة، هم قالوا لهم احنا موافقين واحنا بنقول لا يمكن ان نوافق، ونقول الشعب ده لا يقبل الا ان يكون شريعة الاسلام هي الحاكمة عليه، ولا تنازلنا عن قضية الحكم ما انزل الله ولا شيء. كلمة الديمقراطية عند ناس عاملة احيانا حساسيه بالغه لمجرد الكلمه، وكلمه ديمقراطيه لم ترد في الكتاب ولا في السنه، معناها عند اهلها هم بيقولوا حاجه واحنا غيرناه وخليناه تحت ايه، وبعدين اهلها نفسهم بداوا يقولوا هي بتنصبغ بصبغه المجتمع، لكن اللي هي عند اهلها كفر، وما زلنا نقول ذلك. عند اللي اخترعوها ان الشعب هو الذي يشرع، أن حق التشريع لغير الله، ونحن لا نقول ذلك، بل هذا الأمر منصوص عليه في منهجنا، بل أصبح نصانا في الدستور ملزم لجميع الناس بالرجوع إلى الشريعة. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، فلسنا بالأسباب ننتصر ولا بالقوة والعدد والعتاد، وإن كان الواجب إعداد ما استطعنا منها طالما كان سببا مشروعا، إنما ننتصر بالتوكل على الله في دفع أذاهم ورد فتنتهم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نقطة مهمة أوي في الحتة دي، أن نوضح أن من ضمن الأخذ بالأسباب الحساب، حساب القوة. صحيح نحن لا ننتصر بعدد ولا عدة، وليس معنى ذلك أن نقتحم بفئة لا يمكن أن تقاوم عدوها الأهوال بزعم أننا متوكلين على الله. نقطة ذات خطورة بالغة نقولها للتاريخ وأسجلها، إن إحنا قلنا لهم يوم 16/6 يوم وفد مكتب الإرشاد ما جه، ده فهم خلل جامد جدا لهذه الكلمات الطيبة الصحيحة. نحن بلا شك لا ننتصر بعدد ولا عدة، وإنما نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. من ضمن الأخذ بالأسباب إن أنا لما ألاقي إن العدد بتاعي 3000 وصاد 200,000، إن أنا أعمل إيه؟ أنسحب، فضلا أن يكونوا أكثر من كده، فضلا أن يكونوا 3000 دول ضعفاء، لأن العلة اللي ربنا ذكر فيها المناطق ذكر عليها مناطق الحكم هي الضعف والإيه؟ والقوة. يا أيها النبي وحرض المؤمنين على القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. الكلام ده اقتضي حساب، مش كده؟ حساب قوة وقوة العدو، عشان نقول أقدم ولا ما أقدمش، وإن المناطق الحكم على القوة والضعف والقدرة والعجز، وغلبة الظن بحصول ظفر ولا غلبة الظن بحصول إيه؟ هزيمة. ما خشش بالناس وقال لهم اثبتوا وانتوا عزل. أنا لو بتقي الله أقول للعزل دول خشوا المخبأ، وأقول للعزل دول امشوا من هذا المكان، مش ألاقيهم بيتقتلوا وأقول لهم ومن يوليهم يومئذ دوره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وأنا عارف إن هم جهال مش عارفين، هيقول لك خلاص نفضل هنا لغايه ما نموت واخش جهنم وبئس المصير. يبقى افضل واقف. بقول لكم قلنا لهم ليس من العقل ولا الحكمه يوم 16/6 ان احنا نستعدي كل الطوائف مره واحده، وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان لما في قتال، حتى في قتال كان بيقاتل طائفه ويقاتل ويسالم طائفه ويقسم الاعدوات، فضلا ان مش كل الناس اعداء. ما تعملوش ان كل الناس اعداء، في ناس مشكلتها انها مش لاقيه كهرباء، وانها مش لاقيه ايه ميه، وان مش لاقيه بنزين وسولر. ما تخلوش دول اعداء للدين. في اعداء للدين قالوا والله العظيم يعادوا الدين، قالوا ايوه في ناس بتعادي الدين والله العظيم، بس مش كل الناس اعداء للدين. هتحاربوا كل الناس هتفشل. انت كده تستعدي جميع الاطراف، تستعدي جوه وبره والخليل وكل والقضاء والشرطه والجيش والدوله العميقه ورجال المال والاعلام، وبعدين هتعمل ايه؟ نحن نتوكل على الله. قلنا لا، التوكل على الله لازم تاخد بالايه؟ بالاسباب، ولازم تحسب حسابات، وليس ان انت مالكش دعوه بالحسابات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحسبها ومدح خالد بن الوليد انه حسبها، ماشي كده؟ وهو صلى الله عليه وسلم سال الاولاد كم يذبحون غلمان قريش؟ قالوا يوما 9 ويوما ايه 10، فقال القوم بين 900 الى 1000. والقران نص على اعتبار ذلك، قال ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم. معنى ذلك ان كان هيحصل مناقشه، مش كده؟ وكان الصحابه هيختلفوا لو كان الرسول شافهم ايه كتار. اذا ده مامور بيه ولا لا؟ سيدنا موسى خرج منها خائفا ملوش دعوه باللي حواليه، ولا خرج منها خائفا ايه يترقب؟ يبقى في حاجتين، في مشاعر بدفعها اللي خوف من غير الله، خوف طبيعي يدفعها بالتوكل على الله والدعاء ربنا نجيني من القوم الظالمين، والترقب عشان اخد بالي لازم تجي لي معلومات، مش كده؟ لما سيدنا موسى فاصبح في المدينه خائفا يترقب، هو ليه قال ان هذا من عمل الشيطان؟ ليه قال على قتل رجل كافر هذا من عمل الشيطان؟ مش عشان الحسابات غلط؟ عشان الصدام ده غلط؟ ليه قال للرجل اللي بيتخانق كل يوم ما قالوش يا بطل يا عظيم البطوله كل يوم انت تتعارك مع فرعوني، ولا قال له انك لغوي مبين لانه يشد كل يوم من لا يقدر عليه؟ ولما جاء له معلومات يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. عمل إيه؟ خرج ولا قال طب خليهم يجوا بقى وأنا واقف لهم ولن أفر منهم وسأثبت ولو قتلوني وسلميتنا أقوى من الرصاص. وبعد كده إيه؟ ضاعت السلمية ولم يبقى ولا بتاع وكلها أعمال ما يدفع الضريبة عام كل تقريبا يكاد يكون كلهم من المسلمين سواء كانوا جنود جيش وشرطة وسواء كانوا إيه؟ عامة من الناس ماشية في الشوارع. ونقول للناس إن إحنا نتوكل على الله يا الجهل. من الذي أمركم بأن يعني تتركوا الأسباب وتقول إن هذا توكل على الله عز وجل؟ مين نحن لا ننتصر بعدد ولا عدة صحيح ولكن إيه؟ تأخذ بالأسباب وتحسبها وتتوكل ولا تهمل الحساب وتتوكل. أنت الشرع أمرك بالحساب. ما انا عارف انا جايب عقلها وتوكل دي عشان اقول احسبها وتوكل. احسب قوتك وقوت عدوك ما تخشش في صدمات انت لا تستطيع الوقوف فيها. اعمل معادله فيها موازنات القوة وشوف القوة بتاعتك توصل لفين عشان تتخذ قرار صح. ما تتخذش قرار في النهايه يعود على مجموع الامه باعظم الاضرار. تبقى وقفة في ان الاجابه الى الحق ليست من الموالاه للكافرين في شيء وليست متابعة لهم ولا طاعة بل هي متابعة للحق وطاعة له. قال ابن القيم رحمه الله في عرضه لفوائد غزوة الحديبية الموضوع ده الجزء الجائز من الإجابة للحق اللي هو قد يشتبه مع الطاعة والمتابعة. قال إن المشركين فيها في فوائد الحديبية إن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة انتبه عشان دي مهمة والله إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على تعظيم ما فيه حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك. فكل من التمس المعاونة على محبوب مرض لله تعالى محبوب لله مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان. ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه. وهذا من أدق المواضع وأشقها على النفوس. الرسول قبل أن يجيب المشركين إلى ما فيه تعظيم حرمة مكة المكرمة إلى ما فيه منع سفك المستضعفين منع سفك دماء المستضعفين من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات وقبل أن يعطي على ذلك شروطا هي في الحقيقة مجحفة وظلم من المشركين ومع ذلك أجيبوا إلى ما فيه تعظيم حرمات الله. الرجل الأمريكاني اللي قلت لكم عليه اليهودي يقول لي أنتوا سبتوا الصف الإسلامي كله وأيدتم السيسي على بشاعة ما فعل. فقلت له والله إحنا أيدنا السيسي على بقاء الدولة وليس على بشاعة ما فعل. إحنا لم نرضى بظلم ولا بقتل ونهينا عن ذلك لكن إذا انهارت الدولة يبقى ايه الدوله المصريه هيبقى ظلم اشد. فلما يجي واحد يقول لي ساعدنا على ان تستقر الاوضاع علشان يقل سفك الدماء اقول له لا ده لازم نفضل وراه لغايه ما تخربها وتولع 60 داهيه. هذا الكلام لا طبعا. نسال الله ان يرحمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.